وما بعدها هو قول متصل بما قبله، ولكنه يدل على أن الحكم فيما بعد إلا يختلف عن الحكم فيما قبل إلا، هكذا عبر القرافي في تعريفه. يعني قول متصل لا شك، لكنه يدل على أن الحكم فيما بعد إلا يختلف عن الحكم فيما قبل إلا. نعم. وهكذا التعريف في الشرط والاستفهام، الشرط والغاية. نعم. ويفارق الاستثناء التخصيص بشيئين، أحدهما في اتصاله، ويخالف الاستثناء يعني المخصص المنفصل قصده، وهو الاستثناء التخصيص بالمخصص المنفصل، يعني يخالف الاستثناء وهو المخصص المتصل، يخالف التخصيص بالمخصص المنفصل فيما يلي. أولا أحدهما في اتصاله، باتصال أنه متصل باللفظ بالنص، أما المخصص المنفصل وهي التسعة السابقة هذا ليست متصلة، يأتي العام ثم بعد زمن يأتي المخصص. نعم. والثاني أنه يتطرق إلى النص كقوله عشرة إلا ثلاثة والتخصيص بخلافه. نعم. أنه يتطرق، أعد العبارة، أنه يتطرق إلى النص كقوله عشرة إلا ثلاثة والتخصيص بخلافه، يعني أنه يتطرق إلى ما نص عليه أولا بالنص، أما التخصيص بالمنفصل فقد لا يتطرق إلى ما نص عليه، إنما يتطرق إلى معناه، هذا يتطرق إلى ما نص عليه، أكرم الطلاب إلا ثلاثة، يعني إلا الثلاثة الطلاب، لكن هناك في المنفصل قد لا يتطرق إلى ما سمي بالنص، إنما يتطرق إلى معناه والمراد منه، فيخصص تخصيص معنوي يسمى، هذا تخصيص لفظي يسمى. نعم. ويفارق النسخ أيضا في ثلاثة أشياء، أحدها في اتصاله، وهذا معروف. نعم. ويخالف، ويفارق النسخ أيضا في ثلاثة أشياء، يعني الاستثناء يخالف النسخ في أمور، أولا في اتصاله أن الاستثناء متصل كما سبق، أما النسخ فليس بمتصل. نعم. والثاني أن النسخ رافع لما دخل تحت اللفظ. نقف على هذا وصلى الله على نبينا محمد. هذه أمور منفصلة عن بعضها. الله يجزاك. نعم.